إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أما السجائر والتنباك فإنها من المحرمات، والأدلة دالة على تحريمها، وهي داخلة في عموم قول الله تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنص على التحريم، والسجائر والتنباك من هذه الخبائث فهي محرمة، وما كان حراما فثمنه حرام. فالمتاجرة في السجائر والصعوط هي من التجارة المحرمة التي يأثم المؤمن أو المسلم بها، ومن الكسب الخبيث الذي لا يجوز للمسلم أن يعني يتعمده أو يفعله إلا جهلا، فإذا عرف ذلك تجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإقلاع عن هذا الأمر أو هذا النوع من التجارة.